الذي لا يريد الرجوع إليه، وبسبب كراهية لهذا التقليد حصل الحق فقط في الأربع فئات المذكورة الله تعالى. لكن هذه عبارته في الإحياء يقول إن العلوم الدينية هي المأخوذة بطريق التقليد من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. وطبعا اتباع النبي لا يطلق عليه تقليد، يطلق عليه اتباع، اتباع القول بدليل. أما التقليد فهو الأخذ بقول الغير دون معرفة دليله. يقول وذلك يحصل بالتعلم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفهم معانيهما بعد السماع. فنعتبر كده الآن احنا بنطرق باب البحث أو بنرحل مع الغزالي في بداية الرحلة الطويلة مع هذه الفرق الأربع، بحثا عن الحق الذي أدرك في النهاية أنه رجع من هذه الرحلة بخفة يحديه، وما استفاد من ذلك إلا إذا عاد إلى علم النبوة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فنقف عند هذا الباب ونستأل الكلام إن شاء الله تعالى في النهاية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. علم النبوة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فنقف عند هذا الباب ونستأل الكلام إن شاء الله تعالى في النهاية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.